قل أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ربي يعني يا ربي، يجي كده المنادى يحذف منه حرف الايه. قل ربي إما تريني ما يوعدون. ما يوعدون يعني ايه؟ هم يوعدون بالعذاب. فإن كنت قدرت إنك هتعذبهم في حياتي لا تعذبهم وأنا فيهم. شوف شوف شوف رقة القلب. لا تعذبهم، ده هو بعت له وقال له كنت عايز نطبق عليهم الجبلين، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرجه مش عارف ايه. وجي في فتح مكة بعد ما عملوا فيه اللي عملوه، قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إما تريني ما يوعدون يعني إن قدرت أن تعذبهم وأنا معهم أنا أرجو يا رب ألا تعذبهم وأنا فيه. ليه؟ لأن هو معبود رحمة للعالمين. ولذلك قلنا إن لو قلوا له نخبط عليهم الدنيا يقول لهم لا، يقولوا له الأخشبين يطبقوا يقول لهم لا، لعل الله لعل الله لعل الله، يبقى أكنه